القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عام يدور بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة اللي لها نسهر مع ألحان الموسيقار الكبير عمار الشريعي بمناسبة ذكرى التي توافق مثل هذا اليوم 7 ديسمبر. هنسمع الليلة باقة مختارة من أجمل ما لحن الموسيقار الكبير عمار الشريعي، وتعالوا نبدأ بتترات المسلسلات والمقدمة الموسيقية لمسلسل أرابيسك. كأنه سحب تفوت أوطار الجمال، حشنا حوش ولريح شردة تقشقش عشوشنا، الشر شرق وغرب داخل كحشنا، حوش ولريح شردة تقشقش عشوشنا، حوش وشرارة بيش تشقق عروشنا وتغشنا المرايا تشوش وشوشنا وتهيل طلاب عالهالة والهيلة ما رش عالوش بويا ما دريتش مين بالياش أو مين رزين، الغش طرطش رش عالوش بويا ما دريتش مين بالياش أو مين رزين، شاب الزمان وشين شكل ابويا شاهد وشوشنا تهنا بنشل وزين، ولسه يا مويا حنشوف كمان مسلسل أرابيسك من كلمات الشاعر الكبير سيد حجاب وألحان الموسيقار المتفرد عمار الشريعي نجم سهرتنا الليلة موجة نغم، الذي تعاون أيضا مع الشاعر الكبير صلاح جاهين ولحن أغنية زفة العروسة التي كانت ضمن أحداث مسلسل هو وهي. وهنسمع الآن زفة العروسة بصوت سندريلا سعاد حسني. مستمعينا الأعزاء مع موجة نغم من ألحان الموسيقار الكبير عمار الشريعي نجم سهرتنا الليلة الذي تعاون أيضا من خلال المقدمة الموسيقية للمسلسلات مع الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، حيث لحن من كلماته تتر مسلسل زيزينيا ورايا وسكينة. ناس من الصعيدة وناس بحر والقلب مفتوح على البحر، ناس من الصعيدة وناس بحر والقلب مفتوح على البحر، كايف في سحر بنات بحر والحب تحت الشموس. الله عليك يا اسكندرية البحر رايحة من البحر جاية، لما الصبايا عالصهبة جية، لما الصبايا عالصهبة جية جماعة فرعون على موسى. عروسة عروسة للصيادين والسمك موسى سمك موسى في اسكندرية باسكندر بتاع الضواحي والبندر، في اسكندرية الضواحي والبندر فيها الحواري بالمساكين وفيها جنة راس التين، فيها الحواري بالمساكين وفيها جنة راس التين، وفيها فوق الشط سفادة وفيها عد الرمل تيابة الابتسامة الكتابة انيابها في موال جرحها وخربشها، عايشه موال كرحها وخربشها فيها السيد دروشها لونها بالصوت والمنظر الصبح جنيه ميه والظهر سمكه معاكم مستمعين الأعزاء وموجة نغم وألحان موسيقية من مسلسلاتنا المصرية سعدنا بيها جدا ألحان الموسيقار الكبير عمار الشريعي والأغنية القادمة من مسلسل غدا تتفتح الزهور كانت البطولة للفنان الكبير محمود ياسين والفنانة سميرة أحمد ومن خلال الأحداث غنى الفنان محمود ياسين من كلمات الشعر الكبير بخيت بيومي حلوة يا زوبة اللي شافوني قالوا أروبا أجل زاليا لف الدنيا اكسر رجل جرولة هلوبة حلوة يا زوبة طعمة يا زوبة اللي شافوني قالوا أروبا شيلاني في الزحمة ونارها عارفة الصح وعارفة مسارها حلوة يا زوبة مستمعينا الأعزاء، تعالوا الآن ننتقل من المقدمة الموسيقية للمسلسلات إلى نوع آخر من الألحان، الأغاني العاطفية. تعالوا نسمع بصوت عفاف راضي وكلمات سيد حجاب وألحان الموسيقار الكبير عمار الشريعي، بتسأل يا حبيبي. يا حبيبي بحبك قد ايه، يا معاكم مستمعين الأعزاء موجة نغم من ألحان الموسيقار الكبير عمار الشريعي اللي بتحل الليلة ذكرى رحيله في 7 ديسمبر. وصلنا الآن لتعاون الموسيقار الكبير عمار الشريعي مع الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد الذي لحن العديد من الأغنيات من كلماته أصلحك وماله أكتر من روحي بحبك، غناء الفنانة لطيفة، وأغنية والله هتروق وتحلى بصوت الفنان سمير صبري. والله هتروق وتحلى وحتبقى أحلى وأحلى تسقيفة تعلن فرحنا زغروطة في الجو تعلى. اسأل بابا ونينا ازاي رسموكي يا مرار، نورك علينا نغمض عينينا، بابا ونينا ازاي رسموكي يا مرار. هتروح وتحلى عرسنا، جينا نهني والفرحة خلتنا غني، هات ودنك اسمعها مني يا عروستك أمرا وأحلى. جينا نهني بالفرحة خلتنا غني، هات ودنك اسمعها مني يا عروستك أمرا. معينا والله هتروق وتحلى من ألحان الموسيقار الكبير عمار الشريعي نجم سهرتنا الليلة موجة نغم. وهي ننتقل الآن بالنغم لعالم الفوازير، عالم ورق ورق ورق من كلمات الشاعر الكبير عبد السلام أمين وألحان الموسيقار عمار الشريعي. عالم ورق ورق ورق. أوراق جدتي فيها حياتها، هقراها واشوف ايه حكايتها لهم. عرفت يا جدتي من سن الاتشر خطفوكي وجوزوكي من غير ما يعرفوكي شلت يا حبيبي ولا ولا ولا ولا كان في مسألة نقل وما نقل ولا كان مطبع ولا كان جرنلة ولا كان تلفزة ولا كان تمثلة ولا كان فوزرة ولا كان موزرة ولا كان مرسلة ولا كمبيوتر وكاسيت تليزر بيستغنى عن الورق إنه حقا حقا إنه إنه إيه إيه إيه الأعزاء. تعاون أيضا الموسيقار الكبير عمار الشريعي مع الشاعر الكبير عمر بطيشة ولحن من كلماته أغنية الموضة. ايام يا لالي واحد قال لي كان عم معاكم مستمعينا الأعزاء مع ألحان الموسيقار الكبير عمار الشريعي، وهنستمع الآن لألحان أغنية نورة. We'll be right back. مستمعين الأعزاء، وبعد ما سمعنا موسيقى أغنية نورة للموسيقار الكبير عمار الشريعي، تعالوا الآن نسمع عزف ولحن آخر لأغنية من أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، لسه فاكر؟ مستمعين الأعزاء، كنا معكم الليلة مع موجة نغم من ألحان الموسيقار الكبير عمار الشريعي الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 7 ديسمبر. انتظرونا مستمعين الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر لمحمود إبراهيم من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجتنا. إعداد وتقديم رشا أنور.